أهلا بك معنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي. في هذا البودكاست سأحدثك عن ماذا تفعل لكتابك المنشور سابقا ليباع لدينا. هل ممكن أنت عندك كتاب سابقا نشرته أنت؟ تمام، مليون بالمئة ممكن أنك أنت ما أنك عارفان بوجودنا نحن دار المنشورات العالمي، وعرفت انه حاليا موجودون نحن دار منشورات علمي، وعم نعطيك انت المؤلف والمؤلفي عم نعطيك استحقاق مالي عادل مستمر مدى الحياة. تمام، مستمر وليس فقط بمنتج واحد، لانه كل منتج عم يتحول الى لغات العالم، وبالنتيجة هذا المنتج اضربه انت ب 16 لغة من لغات العالم، يعني انت من منتج واحد عم بتحصل 16 استحقاق مالي عادل مستمر مدى الحياة. أوكي، واستحقاقاتك المالية معلنة صراحة في منصتنا دار المنشورات العالمي، فيك أنت ترجع إلى الصفحة أو القسم الخاص بالاستحقاقات المالية الخاصة بآلية توزيع الأرباح، تمام، وكيف تعرف استحقاقاتك المالية العادلة، وبتطلع عليها من الألف إلى الياء، لأنه ما في شيء عندنا مخبأ، نحن شفافون وملتزمون بمنهج الشفافية وملتزمون بمنهج العدالة، ونبقى نلتزم بهما مدى الحياة. طيب، افترض انك انت ما عرفت كان عندك انت كتاب منشور سابقا، شو بتعمل؟ ربما يكون الكتاب ورقي، ربما يكون الكتاب الكتروني، ربما يكون حاليا انت نشرت كتاب او نشرته للمحتوى الابداعي تبعك انت على مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي تبعك انت، نشرته هيك مجانا. تمام، اذا انت نشرته مجانا ما راح تستفيد منه مصاري نهائيا، لكن انت من حقك انك تستفيد مصاري من عنده، بتحصل فلوس. شو بتعمل، شو بتساوي؟ او انه في كتاب عندك انك انت والله نشرته في اي منصة اخرى مقابل مبلغ معين مشان ينباع لك انت، لكن حط بحساباتك انت كل المنصات الأخرى عدا نحن دار المنشورات العالمية، كل المنصات الأخرى اللي هي تعرض كتب الآخرين للبيع، عم تعرض كتب الآخرين للبيع على منصاتها، شو عم تعمل؟ هي أولا ما في عدها فريق عمل ليقوم بتنفيذ المهام الفنية للمنتج اللي يعرض على منصتها. يعني كيف؟ يعني هو مجرد انك انت بتفتح حساب، يعني تك تك تك عم تستخدم انت الكيبورد، تمام، تك تك مجموعة من الدقائق القليلة جدا تفتح انت حساب شخصي لك في تلك المنصة. اوكي، بصير انت عضو في تلك المنصة، بتدخل بريدك الالكتروني يعني ايميلك، وبتدخل كلمة المرور هي الباسورد، وبتكون انت عضو في تلك المنصة، وبالنتيجة راح المنصة تفتح لك كل هذا بشكل مؤتمت. حط بحساباتك، يعني ما في حد عم يتدخل بشغلك انت، مؤتمت المنصة هي مبرمجته هيك، صاحب المنصة وهالشي من حقه. حط بحساباتك، انا لا اعترض عليه، من حقه هو صاحب المنصة، هيك آلية العمل تبعه، حط الشغل كله مؤتمت، وهو عجاهز عم بيحصل فلوس، عجاهز عم بيحصل فلوس، هو ونايم ببيته عم بيحصل فلوس. عم بتلاحظ مقابل شو عم بيحصل فلوس؟ من خلال النسبة المستقطعة اللي عم تستقطعها المنصة، تلك المنصات عم تستقطعها من المبيعات اللي بيحققها كتابك انت على تلك المنصات. هذا في حال انك انت حاط الكتاب للمبيع على تلك المنصات اللي توافق على عرض الكتب لديها للبيع، وموجودة هيك منصات، منو شي مخبى، موجودي. انا ما اقول لك يعني انه غير موجود، لا موجودي، لكن نحن متفردون بمزايا كثيرة غير مسبوقة على مر التاريخ برمتي، وغير موجود في العالم كله قاطبة جملة وتفصيلة، نحن فقط دار منشورات علمي. من بينها انك انت لاحظ معنا راح تكون في عندك فريق عمل، اما في الطرف الاخر في تلك المنصات ما في معك فريق عمل. يعني كيف ما في فريق عمل معك؟ تلك المنصات هي عم تترك لك حرية الاختيار بعرض المحتوى اللي انت بدك اياه تعرضه للبيع على منصاتها. يعني كيف؟ يعني شو؟ ممكن تسألني اخي رافع يعني شو معناته؟ معناته دقق، انك انت لما بتألف شغلة، هلا ممكن يكون تأليفك انت مثلا وانت مو عارفان في كثير من الاخطاء النحويه، في كثير من الاخطاء اللغويه، في كثير من الاخطاء الفكريه، في كثير من الاخطاء القانونيه، حط بحساباتك في كثير من المثالب اللي انت تاركها بالمحتوى وانت مو عارفان، وتعود عليك مستقبلا بشكل سلبي وانت مو عارفان، مو حاسس بهذا الشيء. ممكن من الناحيه القانونيه ترجع عليك سلبيا وانت مو عارفان، تمام. ممكن انك انت عم تكتب بالمحتوى، افترض انك انت شاعر وتكتب بالمحتوى، او انت مؤلف من قاص سيناريس عم تكتب بالمحتوى، تمام، وانت مفكر انه هذا اللفظ هو هو هو في محل رفع لكن هو في محل نصب، او هذا اللفظ في محل نصب انت حاطه في محل جر. عم بتلاحظ؟ لان عندنا نحن حالات الرفع وحالات النصب وحالات الجر وحالات الجزم، هذا كله بيأثر على شو؟ على جودة المحتوى تبعك انت. لما القارئ عم يطلع على كتاب بيشوفه هذا مهلهل فضفاض، المحتوى ضعيف جدا، ركيك، في اخطاء نحوية، في اخطاء بلاغية، في اخطاء فكرية، بالنتيجة ما رح يرجع للكتاب الثاني اللي انت بدك تنزله، ما رح يرجع له، سواء كنت انت حاطه مجانا سواء كنت انت عارضه للبيع، ما رح يرجع لك انت. هو عم بيشوف مين اللي بيكتب، شو اسم هذا الكاتب، شو اسمه، فلان الفلاني، خلص لطش بمخه، فلان الفلاني كاتب سيء، كاتب ضعيف، كاتب فكريا فضفاض ولا شيء، فالصو هذا الكاتب فلان الفلاني. شو راح يكون الانعكاس لهذا المحتوى اللي انت نشرته، سواء كان نشرته انت مثلا مجانا على مواقع معينة او على حساباتك في التواصل الاجتماعي، او نشرته انت مقابل تحصل منه فلوس قليلة من المبيعات، فلوس قليلة من المبيعات من خلال تلك المنصات البيعية، منصات اللي هي انا بسميها منافذ بيعية، اوكي، منصات لبيع الكتب، اوكي. شو راح تستفيد انت؟ ولا شيء، ما راح تسوي ولا شيء، بالنتيجة اسمك انت بيموت، اسمك بيموت، لان انت حتى اذا نزلت الكتاب رقم 2 و3 و4، اوكي، القارئ منه غبي، القارئ ذكي، ذكي، عنده ذكاء، بيفهم لما بيطلع، حتى اذا هو غير متخصص باللغة، حتى اذا هو غير متخصص بالامور الفنية الدقيقة، لكن عنده مشاعر واحاسيس، بيشعر وبيحس وبيفهم، يتلقى الشيء الصحيح فورا ويرفض الشيء الخاطئ فورا، شيء يعني من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإنسان، هاي هي الفطرة الإنسانية السليمة موجودة بداخل كل قارئ وقارئ، بداخل كل إنسان، بغض النظر عن عرقه أو انتمائه أو عقيدته، بغض النظر عن عمره، بغض النظر عن جنسه وجنسيته، موجود. بالنتيجة ما راح يرجع لك، اسمك أنت بيموت، وبالنتيجة إبداعاتك كلياتها بتموت. وضحت لك الفكرة؟ فالمواقع الأخرى اللي بتنشر انت فيها، تمام، وهذا واقع منه غريب، المواقع الاخرى عم تعتمد بارباحها على عملية استقطاع نسبة من الارباح من خلال المبيعات التي تتم بشكل مؤتمت، بشكل مؤتمت. هلا نحن عدنا المبيعات كمان تتم بشكل مؤتمت، نحن في متجر دار المنشورات العالمية ايضا مبيعاتنا تتم بشكل مؤتمت، وهالشي منه مخبى، عم نقول نحن في منتجات عندنا قابل للتنزيل الفوري. انت يا جمهورنا الكريم، انت الشخص الذي تشرفنا باقتنائك بشرائك لمنتجاتنا هذه، لكتبنا، لإصداراتنا، انت بس بتنفذ عمليات الشراء، عملية الشراء بالكامل، وموجود شرح كامل كيف تشتري من متجرنا او من دار المنشورات العالمية، موجود في كل صفحاتنا، بتكبس عليه وبتتعلم، حاطي لك شرح كامل من الألف لام، وحطيت لك كل شيء بشروحات كاملة مقروءة ومرئية أيضا بالفيديوهات، كله موجود، تمام. فأنت لما بتشتري أي منتج من عدنا، أنت يا زبوننا الكريم ويا زبونتنا الكريمة، يا قارئنا الكريم ويا قارئنا العزيز ويا قارئتنا العزيزي، لما تشتري المنتج كله على بعضه ما بيطول من عندك وقت سوى أقل من 3 دقائق كحد أقصى، أوكي، كحد أقصى 3 دقائق، وربما أقل من دقيقة. أنت تك تك تك كله مؤتمت، أنت دفعت المصاري اللي هو 5 دولار، 7 دولار، ممكن 3 دولار حسب القيمة، وكله بفيه في منتجاتنا خصومات رائعة عليك أنت، تمام، وفورا أنت أتممت عملية الدفع المالي ضمن أكثر من 14 نوع من أنواع العملات المشفرة المعروفة والمعتمدة والمشهورة عالميا، من بينها البيتكوين. انت كملت خلص فورا رابط تنزيل الكتاب او رابط تنزيل هذا المنتج بيطلع عندك، انت كبس الزر بتنزل المنتج عندك، نزل الكتاب صار عندك. اذا العملية مؤتمتة، حتى عندنا نحن دار المنشورات العالمية عملية مؤتمتة. اوكي، يعني انا وانت، انا رافع ادم الهاشمي وانا عضو فريق عمل دار المنشورات العالمية، اوكي، وانت حضرتك، لاحظ انت حضرتك المؤلف والمؤلفة عضو دار المنشورات العلمية اللي ألفت هذا المحتوى، او انت حضرتك اللي ساهمت بأي مشاركة ضمن هذا المحتوى، سواء كنت انت رسام او مصمم جرافيكي، انا وانت ونحن نايمين على الفراش تبعنا عم بتلاحظ وتك تك تك تك عم تجي الفلوس وتتم عملية المبيعات وبتجينا الفلوس. عم بتلاحظ بتركز نفس العملية، لكن مشان بوضح لك الاختلاف والمزايا تبعنا وين بالضبط. نفس العملية عم بتتم بالمنصات الأخرى تك تك تك بشكل مؤتمت، عم تتم العملية، لكن شو الاختلاف؟ الاختلاف إنه المنصة التالية ما عم بتوفر لك فريق عمل محترف يقوم بإنجاز المهام الفنية الحرفية الخاصة بهذا المحتوى، مشان بيحول إلى منتج حقيقي واقعي جاهز للعرض للبيع. نحن في عدنا فريق عمل يقوم بتنفيذ المهام الفنية الخاصة بكل محتوى من محتوى منتجاتنا، نعمل عليها ومشروحة. شو هي المهام الفنية؟ في عدنا مسؤول للمراجعة الفكرية، في عدنا مراجعة اللغة، أنا أحد الأشخاص المسؤولين على المراجعة اللغوية، في عدنا ضبط الصياغة اللفظية، في عدنا مراجعة القانونية، في عدنا مسؤول شؤون قانونية، في عدنا كل هالأمور كلها موجودة عدنا. نحن فريق عمل متكامل موجود مع كل منتج، مع كل محتوى إبداعي نشتغل فريق عمل. أنت ألفت المحتوى تبعك بعته لنا، فريق عم يتشكل، ما هيك ينزل اعتباطا، مو هيك الله ما الله. ومو بس هيك، في عندنا كمان فريق متابعة، إشراف ومتابعة، وفي عندنا فريق دعم، يعني ما بعد نشر الكتاب كمان بنتابع هذا الكتاب، بنتابع هذا المنتج، بنتابعه، بنضبطه من حيث كثير أمور تتعلق بالأمور البرمجية ومحركات البحث والتواصل مع الزبائن والعملاء، وكذلك من خلال التسويق والترويج كثير من الأمور والمتابعة والمحافظة على حقوق الملكية و نحن كمان عم بنحافظ لك على حقوق الملكية، عم نستخرج لك رقم معياري فريد خاص بنا نحن دار المنشورات العالمية قيمته 97 دولار أمريكي، عم نمنحه لك أنت مجانا، عم نمنحه لك أنت اللي عم بتشارك معنا بهذا المحتوى وتعرضه للبيع حصريا على دار المنشورات العالمية، عم نمنحه لك هذا الرقم المعياري الفريد، عم نمنحه لك مجانا، ما عم ناخذ من عندك فلوس، نحن عم نعطيك فلوس. عم بتلاحظ تجينا الفلوس من المبيعات، نشيل من هالفلوس استحقاقك العادل ونعطيك إياه بشكل مستمر مدى الحياة. عم بتلاحظ الفكرة؟ أما المنصات الأخرى ما في عندها فريق عمل بيشتغل، أنت عم تعتمد على حالك بحالك فقط دون أن تعرف هل تمت مراجعة، هل تمت فيه المراجعة الفكرية، هل تمت فيه المراجعة اللغوية، هل أنت ضبطته، هل أنت متأكد منه. لاحظ، يعني أنت فقط عم تعتمد على مخك، أنت عم تعتمد على خبراتك أنت، لكن نحن ما عم نعتمد على مخ شخص واحد، نحن نعتمد على مخ فريق عمل كامل متكامل ومحترف بكل معنى الكلمة. فريق عمل، وبالنتيجة هذا الفريق 100% راح يكون أقوى من عندك، أقوى من هذا الشخص الواحد اللي بيشتغل لحاله. تمام؟ إذا لما أنت بتنشر بجهة أخرى حتى وإن كان النشر تبعك أنت من أجل المال، من أجل تطلع فلوس، 100% أنت ما راح تصل إلى الغايات والأهداف الموجودة عندك اللي نحن حطيناها في دار المنشورات العلمية. هلأ أنت 100% واثق أنه دار المنشورات العلمية عم تخدمك وبتفيدك بكل معنى الكلمة. لما أنت طلعت على دار المنشورات العلمية وعرفت أنه والله في دار المنشورات العلمية فيها مزايا فريدة حصرية بنا نحن دار المنشورات العلمية، في تلك اللحظة انت راح تحكي مع نفسك تقول طيب انا هلا في عندي كتاب انا نشرته، شو بعمل هلا؟ ومن شروط النشر في دار المنشورات العلمي هو حصرية المحتوى بدار المنشورات العلمي، يجب أن يكون غير منشور سابقا وغير منشور حاليا، ولا يتم نشره لاحقا إلا في دار المنشورات العلمي. طيب أنا بدي أحصل على مصاري بشكل مستمر مدى الحياة، بدي هذا الفريق بينفعني، أنا بدي أكون في دار المنشورات العلمي، شو بتعمل أنت في هذه الحالة؟ هلا راح أخبرك أنت أنا شو تعمل في هذه الحالة. إذا كان الكتاب اللي أنت نشرته كتابا ورقيا، كتابا ورقيا انت ناشره، يعني المحتوى ناشره ورقيا، وبدك هلا يكون معنا، ما في مانع اذا انت ناشره ورقيا، لانه نحن نشر تبعنا نشرا الكترونيا. اذا نشرته عندنا الكترونيا اوكي، وهو كان ورقيا منشور سابقا، منشور سابقا ورقيا اوكي، ما في مانع نوافق عليه اوكي، بشرط انه يحتوي على الضوابط الأخرى وأن الشروط الأخرى منطبقة على هذا المحتوى أيضا. ارجع أنت إلى الأقسام الموجودة في دار المنشور العلمي، الأقسام الشروط والضوابط، شروط النشر وضوابط النشر، إضافة إلى ضوابط العمل الفني، مشان تطلع عليها، كل هذا موجود عندنا على المنصة. لكن حط بحساباتك شغلة واحدة، أنه يجب أن تكون أنت قد راعيت حقوق دار النشر الورقي. يعني كيف؟ يعني لازم أنت بتعرف مسبقا هل انه دار النشر الورقي لما عملت انت معها عقد لنشر المحتوى تبعك، نشره ورقيا، هل في شيء يلزمك بعدم نشره الكترونيا ولا ما في؟ هل حقوق النشر الالكتروني مرتبطه بدار النشر الورقي ولا مرتبطه فيك انت؟ هل من حقك انك انت تنشره الكترونيا ولا ما من حقك تنشره الكترونيا؟ اذا كان ما من حقك فيجب انك انت بتعمل مخالصة قانونية مع دار النشر الورقي، وتأخذ الحقوق اللي من خلالها تستطيع ان تنشره الكترونيا معنا. واذا كان من حقك فاوكي، اهلا وسهلا فيك انت ومرحبا بك، نحن بنرحب فيك وبنرحب بكل مؤلفاتك وابداعاتك في دار المنشورات العلمية، ما في مشكلة في تلك اللحظة في الاستمارة اكتب انه المحتوى منشور ورقيا سابقا، ما في أي مشكلة، لكن يجب ألا يكون منشور إلكترونيا سابقا ولا حاليا ولا لاحقا. ما في مشكلة إذا كان منشور ورقيا سابقا، بشرط أنك أنت بتمتلك حقوق النشر الإلكتروني أوكي. وبشرط آخر، أنه إذا كان العقد بينك وبين دار النشر لا يتيح أو يبيح لك النشر الإلكتروني، يجب أنك أنت تعمل مخالصة معهم، تمام؟ فأنت راح تتحمل المسؤولية، لأنك أنت في الاستمارة بصريح العبارة أنت عم تذكر تعهد قانوني أنك أنت تتحمل المسؤولية، هذه المسؤولية، ونحن مع الحقوق لجميع الأطراف. يعني حتى إذا دار النشر الورقي كان عندها حق، يجب أن تعطيها حقها وأن تلتزم بحقوقها، هذا حطه بحساباتك. هذا واحد. ثانيا، اذا كان انت عندك الكتاب او المحتوى الابداعي تبعك انت منشور الكترونيا، تمام، منو منشور ورقيا، منشور الكترونيا، انت الفت قبل ان تعرف بوجود دار المنشورات العلمي، بوجودنا نحن الشمس المضيئة، نحن هذه ال ال ال ال الاسره المباركه، اسره دار المنشورات العلمي، انت ما كنت عارفان نحن موجودين، الفت انت كتاب، تك تك تك، نزلته انت على مواقع التواصل الاجتماعي تبعك انت للتحميل المجاني، او تك تك تك انت نزلته على كذا منصة لبيع هذا الكتاب تبعك انت مقابل سعر انت حددته، ربما يكون بدولار، ربما يكون بمئة دولار او عشرة دولار. هلا هذا منو موضوعي انا ولا موضوعك انت كم انت سعرته، لكن بالنتيجة انت عرضته وين؟ على منصة، يعني عرضه الكترونيا، يعني موجود الكترونيا. في هذه الحالة انت شو راح تعمل؟ وبدك انك انت هذا الكتاب انت شعرت بالندم، انت شعرت بالندم انك ليش انت نشرته في جهة اخرى، ليش انت نشرته في مواقع التواصل الاجتماعي عندك، شو راح بتعمل انت في هذه الحالة؟ شو بتعمل انت؟ شعرت بالندم، بدك انت انك هذا المحتوى يكون معنا، يكون معروض للبيع حصريا في دار منشورات عالمية، مشان تستفيد اقصى استفادة ممكنة من عنده، وبأعلى درجات الجودة أيضا. يطلع عندك هذا المحتوى بأعلى درجات الجودة وبأجملها وبأحلاها وبأدقها وبأضبطها أيضا. تمام؟ شو بتعمل أنت في تلك الحالة؟ الموضوع جدا بسيط، أمامك خيارين الآن، أمامك خيارين الآن. الأول أنك أنت قبل ما بتبعت لنا هذا المحتوى أو بتعبي الاستمارة وبتبعت لنا هذا الكتاب تبعك أنت، سواء كان المحتوى اللي بتشارك فيه بشكل فردي أو بتشارك فيه بشكل جماعي، تمام؟ بغض النظر عن المشاركة، يعني تصنيف الاستمارة اللي عندنا، أنت المحتوى تبعك هو وبدك تنشره عندنا، يكون في دار المنشورات العالمية، والمحتوى بنفس الوقت أنت نشرته إلكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي أو على منصات أخرى. شو بتعمل أنت؟ واحد، إما أنك أنت تكون قادر بالفعل على محو كل اللي أنت نشرته، كل يعني أنت وين نشرت هذا الكتاب؟ على مواقع التواصل الاجتماعي تبعك أنت؟ تحذفه، حذف حذف حذف حذف، تعطيه ديليت ديليت ديليت ديليت ديليت، بحيث ما يكون له وجود نهائيا، ما يكون له وجود نهائيا في مواقع التواصل الاجتماعي. تمام؟ هذا واحد. ثانيا، انك انت اذا نشرته في مواقع التواصل الاجتماعي، تمام، بتروح على حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي وتك تك تك تك تك كمان بتحذفه من تلك المنصات، بتحذفه من تلك المنصات. والاهم من ذلك، لما انت تكون قد نشرته في تلك المنصات او الجهات، يجب ان تنتبه هل في ناس اخرين، خاصة اذا كنت انت حاطه مجانا، هل في ناس اخرين غيرك انت من العالم كله قاموا بنقل هذا المحتوى تبعك انت ونشروه في جهات اخرى ولا ما في؟ كيف راح تعرف؟ الموضوع بسيط جدا، تدخل انت على جوجل، بتكتب عنوان كتابك انت او تكتب اسمك انت او العنوان بشكل دقيق وتبحث عنه، كبسه زر باقل من دقيقه بيطلع لك كل شيء من الالف للياء، بشوف وين المواقع اللي نشر عليها كتابك هذا دون علمك طبعا، تمام، لانك انت بتعرف المواقع الخاصه فيك انت، مواقع التواصل الاجتماعي بحساباتك انت خاصه فيك انت، وبتعرف انك انت نشرت بثلاثه او اربع منصات نشر الكتروني، لكن ما بتعرف انه الكتاب تبعك انتقل، خاصة اذا كنت حاطه مجانا، انتقل بشكل غير تلقائي من عندك انت لعشرين منصة لثلاثين منصة لثلاثين موقع. شو بتعمل؟ بتتابعهم، تتابعهم، تتواصل معهم وتطلب من عندهم انه يحذفوا هذا المحتوى. بعد ما انحذف كل شيء وما ضل شيء من هذا المحتوى من كتابك انت او محتواك على الانترنت، تلك اللحظة بتيجي بتقدم المحتوى عندنا في دار المنشورات العالمية، بتقدمه عندنا في دار المنشورات العالمية، مو تيجي بتقدمه عندنا وهو موجود عند موجود عندك على الانترنت وحاط بحساباتك انك انت بتقدم المحتوى عندنا في دار المنشورات العالمية، وبعدين بتحاول قدر استطاعتك انك انت بتحذفه من المنصات اللي انت نشرت المحتوى فيها سابقا، لانك انت شعرت بالندم. وانا معك، انا بعطيك الحق، حط هالشي بحساباتك، انا معك، انا يدي بيدك، انت المبدع، انت المبدعة، انت المؤلف، انت المؤلفة، اخي اختي ابني ابنتي، انا معك مدى الحياة، انا بديك تستفيد معنى مدى الحياة، بتحصل فلوس معنى مدى الحياة، بتكون معنى ثري مدى الحياة، انا معك، مني ضدك، انا معك، لست عليك، معك، اوكي، بعطيك الحق وما بديك تتندم، اوكي، ليش؟ لانه قلوبنا مفتوحه لإلك، دارنا دارك انت، دار المنشورات العالميه، دار كل المبدعين والمبدعات، ملتقى الابداع العالمي، ملتقى سفراء الابداع العالمي، اوكي. فبالنتيجه شو بتعمل انت؟ يجب ان تتواصل مع تلك الجهات وتحذف كل شيء نشر لك بهذا المحتوى، بعد ذلك بتقدم المحتوى. ليش؟ شو سبب؟ لانك انت لما بتقدم المحتوى ربما خلال أيام، يعني خلال فترة 3 أشهر من العمل، وربما قبل أن نقوم بتشكيل الفريق الخاص بتنفيذ مهام العمل الفني الخاصة بهذا المحتوى اللي أنت تبعته لنا، مثلا كتاب على سبيل المثال، في عندنا نحن فريق الدعم، من مهام فريق الدعم أنه بيشيك على أي محتوى قدم لنا للنشر، بنشوف هل هو منشور سابقا ولا غير منشور سابقا، مو عدم ثقة منا فيك أنت، نحن نثق فيك ثقة مطلقة. ليش؟ إنما حبا منا فيك. ليش حبا منا فيك؟ ليش؟ لأن بدي إياك تصل معنا إلى الثراء بسرعة. فنحن شو بنكلف؟ بنكلف فريق الدعم انه باقل من دقيقة فريق الدعم بيقوم بهذه المهمة. حط بحسابك باقل من دقيقة كبس الزر تيك تيك بجوجل او باي محرك بحث، بيكتب عنوان الكتاب تبعك انت او بيكتب اسمك انت، فورا شو موجود لعلك لك انت او المحتوى المرتبط بهذا العنوان فورا بيطلع قدامنا قدام فريق الدعم تيك تيك تيك، بيكبس ازرار بيعرف باقل من دقيقة هل هذا المحتوى موجود على الانترنت ولا منه موجود. اذا كان موجود فلن نوافق على نشر المحتوى لدينا. الكتاب تبعك اللي وصل من عندك لان ما راح نوافق على نشره. ليش؟ لان نحن بدنا نضمن مبيعات لهذا الكتاب مشان فريق الدعم وفريق العمل كله عندنا في دار منشورات علمية، وانت نستفيد فلوس ونتقدم اكثر، وبالمقابل عم بنفيد الجمهور بهذه الخدمات وهذه المنتجات والابداعات اللي نحن بنقدمها حصريا على دار المنشورات العلمي. اذا كان المحتوى منشور سابقا، ليش انا وفريق العمل تبعي بتعب حالي واقدم شيء منشور مجانا او منشور حاليا في جهه اخرى؟ انا ما بدي اكون منافس لاي جهه اخرى، حط هالشيء بحساباتك. انا لست منافسا لاي جهه في العالم كله، ولن أكون منافسا لأي جهة في العالم كله قاطبة دون استثناء، لا جهة ورقية ولا جهة إلكترونية. ليش؟ لأنه أنا دار المنشورات العلمية، لي منتجاتي الحصرية بي أنا دار المنشورات العلمية، ولي خططي أنا الحصرية بي أنا دار المنشورات العلمية، ولي منهجيتي في العمل أنا الحصرية بي أنا دار المنشورات العلمية، وهم لهم منتجاتهم وخططهم وآليات العمل الخاصة بهم، فما في تنافس. انا ما بدي اقول لك والله انا المنتج اللي عند فلان عم باخذه من عنده واعرضه كمان عندي انا وبنتنافس عليه، ما في تنافس. بالعكس، انا اركز على مبدأ التحالفات التجارية مع الجميع، وفي عندنا تحالفات تجارية مفتوحة حاليا مع اي فرد واي جهة بالعالم كله قاطبة دون استثناء. بنرحب ونتشرف بالتحالف التجاري مع جميع الأفراد والجهات، سواء كانت جهات حكومية أو جهات خاصة في جميع دول العالم قاطبة دون استثناء، وفق الآلية المنشورة والمعتمدة لدينا، ووفق عقد التحالف التجاري المنشور والمعلن بوضح النهار، معلن على منصتنا دار المنشورات العالمية. في بنود موجود اللي بده يتحالف معنا تجاريين بيشرفنا، نتشرف بتحالفك التجاري معنا، نقول لك نتشرف بتحالفك التجاري معنا، وتفضل واطلع على عقد التحالف التجاري واهلا وسهلا فيك ومرحبا بك. اوكي، انما لانه انا دار منشورات علمي متفرد وغير منافس لاي جهه، ولا اريد ان اكون منافسا لاي جهه، بل انا متحالف مع الجميع وفاتح قلبي للجميع ويدي للجميع، لذلك يجب أن يكون المحتوى حصري بنا نحن دار المنشورات العلمية. ولكي يكون حصري بنا نحن دار المنشورات العلمية، يجب أنك أنت تكون مراعي هذه الفقرة، بأنك إذا أنت كان عندك محتوى قد نشرته سابقا وتندمت عليه، شعرت بالندم لأنك أنت سابقا لما نشرته ما كنت تعرف أنه في دار المنشورات العلمية، ما كنت تعرف ونشرته سابقا وهلا عرفت انه في دار المنشورات العلمية، فشعرت بالندم وبدك تكون مع دار المنشورات العلمية وتجعل هذا المحتوى يباع في دار المنشورات العلمية مشان انت تستفيد، تمام، الى اقصى درجات الفائدة. فالموضوع بسيط، اذا كان ما في، لاحظ، اذا كان لا يوجد، هذا هو الخيار الاول مشان انقلك الى الاختيار الثاني، اذا كان لا يوجد اي امور ملزمة لك قانونيا مع المنصات الاخرى اللي انت نشرت فيها بحيث تلزمك قانونيا بعدم حذف المحتوى منها، يعني بتقلق قانونيا ما بيجوز لك انك تحذف المحتوى من المنصة، ما بيصير، لازم بيبقى هذا مدى الحياة. مثل نحن عندنا قانونين هيك، نحن عم بنقلك المحتوى اللي بتحطه عندنا للبيع بيبقى مدى الحياة معروض بشكل مستمر، لا يحق لك أن تنشره في أي جهة أخرى مدى الحياة، خلاص نقطة انتهى. فشوف المنصة الأخرى شو هي، شو القوانين تبعها لكي لا تعتدي على حقوق الآخرين، لأن نحن نحترم حقوق الآخرين ونحترم الآخرين إلى أقصى درجات، مثل ما عم نحترم نفسنا نحترم حالنا ونحترم حقوقنا، ونحترمك أنت ونحترم حقوقك مما لا شك فيه مدى الحياة. وبنحافظ على حقك وحقنا وبنحافظ على حقوق الآخرين. فأنت شوف إذا أنت مسموح لك أنك أنت تحذف المحتوى من تلك المنصات فخيرا على خير، احذف المحتوى من تلك المنصات أوكي، واحذف المحتوى تبعك أنت من جميع مواقع وحساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي، وبأقل من دقيقة اكتب العنوان تبعك أنت عنوان المحتوى في جوجل أو في أي محرك بحث وشوف هل موجود منشور في الانترنت في مواقع أخرى أنت مو عارفان. إذا كان موجود في مواقع أخرى وأنت مو عارفان فيها تمام، تواصل مع تلك المواقع واطلب من عندهم يحذفوا ذلك المحتوى، المحتوى يحذفوه، وبعد ما تتأكد أن المحتوى تم حذفه بالكامل من كل الانترنت ما في خلص انتهى، في تلك اللحظة تفضل جيب المحتوى نفسه قدمه، إن نحن دار المنشورات العالمي مشان ننشره في متجرنا الفريد ونعرضه للبيع على متجر الفريد، متجر دار المنشورات العالمي. ثانيا اللي هو الخيار الثاني، إذا كانت بعض المنصات تلزمك قانونيا بعدم حذف المحتوى لأنه ممكن المنصة تتضرر، أنا بعرف أمور مرتبطة بالأمور البرمجية وبأمور كثيرة متعلقة بالموقع تبعهم وتواصلاتهم وارتباطاتهم، ممكن انت حين تحذف محتوى معين من المنصة تلك أو من الموقع ذلك الموقع ممكن يؤثر سلبا على ذلك الموقع تمام أو على تلك المنصة حسب آليته، وممكن ما بيأثر. يعني شوف هو شو الآلية المعتمدة، أنا ما بعرف شو آليته، أنا بعرف الآلية تبعي أنا، هو شو آليته أنا ما بعرف، يجب أنك أنت بتعرف شو آليته تمام، وتعرف إذا هو ألزم قانونيا بعدم حذف المحتوى يجب في تلك اللحظة أنك تتواصل معه وبتعمل معه مخالصة قانونية مشان تعطيه حقوقه، مشان يسمح لك قانونيا بحذف المحتوى، لأنه من حقه هو أنه أن يحافظ على حقه، من حقه أن لا يتضرر. وضحت لك الفكرة؟ بالأخير هو إنسان وأنا إنسان وأنت إنسان، وضحت لك الفكرة؟ وإذا كان أنك أنت واثق 100% أنه كل الأمور قد أجريت وأنت تواصلت معه وتمت المخالصة القانونية بينك وبينه ورضي هو بحذف المحتوى، في تلك اللحظة بعد ما بتحذف المحتوى وتتأكد مرة ثانية بالإنترنت أنه ما في المحتوى موجود بأي مكان آخر كله انحذف، في تلك اللحظة تفضل على العلم وراسي قدم المحتوى نفسه في دار المنشورات العالمي مع أخذك من نظر الاعتبار. اطلع أولا على بقية الشروط، شروط النشر وضوابط النشر مشان تنطبق على المحتوى تبعك أنت، بعد ذلك قدم هذا المحتوى أوكي، لأن نحن لا نوافق على أي محتوى بيصل لنا، لا، في شروط للنشر وفي ضوابط للنشر وفي آليات عمل اللي هي مرتبطة بضوابط العمل الفني، كل هذا موجود على المنصة، حضرتك اطلع عليه قبل ما بتقدم على خطوة تعبئة الاستمارة أوكي، وقبل ما بترسل حضرتك المحتوى تبعك لنا نحن دار المنشورات العالمي. إذن باب المشاركة معنا مفتوح أمامك على مصراعي، حتى وإن كان المحتوى تبعك أنت قد نشرته دون أن تعلم بوجودنا أو قبل أن تعلم بوجودنا، قد نشرته أنت سابقا ورقيا أو نشرته سابقا إلكترونيا، وأنا خبرتك شو راح تعمل مشان نحن يعني بنوافق على نشر محتواك لدينا نحن في دار المنشورات العالمي. وإذا كان المحتوى حاليا منشور ورقيا كذلك تتبع نفس الطريقة في حال كان منشور ورقيا سابقا، بتشوف دار النشر الورقي وتتفق معها، وإذا كان تلزمك قانونيا بعدم نشره إلكترونيا بتعمل معها مخالصة قانونية وبتتأكد أن الحقوق مسموحة لك، يعني منك أنت قد أديت إلى إيقاع أي ضرر على الجهة الأخرى على دار النشر الورقية تمام، بعد ذلك نقول لك مرحبا بك وأهلا سهلا فيك، وقدم المحتوى على عين وراسي ورح تكون أنت عضو من أعضاء دار المنشورات العالمي وتحصل على الأرباح بشكل متواصل مدى الحياة. هذا كان هو الشرح التفصيلي الدقيق، وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى وأنا سأجيبك عنه بكل رحابة صدر مني إن شاء الله تعالى. شكرا لك لحسن إصغائك واستماعك إلي في هذا البودكاست، وأراك إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة قادمة. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، وأقول إليك إلى اللقاء.